واخد بالك؟ جبال أوزار والله، وأنا بحلف بالله جبال. تنسى كلام النبي، وتاخد بقى الناس تفهم إن اللي يقتل على يد أهل الكتاب بنص الحديث ده هيبقى له إيه؟ أجر الشهيدين. أهو، ولذلك راح أبي داوود حطه في سنن، روح بقول كل سنن أبي داوود كتاب الجهاد، عمل له باب بقى، باب قتال الروم ليس كقتال غيرهم. يبقى كتاب الروم عشان هم أهل كتاب ليس كقتال إيه؟ غيره. هو الحديث بيقول كده إن القتال معهم هم لو مت يبقى لك إيه؟ أجر شهيدين. أجر إيه؟ شهيدين. ده كلام صحيح، كلام غير صحيح. حديث موجود في سنن أبي داود منصوص على ضعفه، والألباني مضعفه في ضعيف سنن أبي داود. وبقول أهو ليه؟ في النهاية قتال أي ملة من ملة الكفر، أهل كتاب غير أهل كتاب، مت بقيت شهيد. مفيش حاجة اسمها ليك أجر شهيدين يقتلك نصراني ولا يهود تاخد أجر شهيدين، يقتلك مشرك يبقى ليك أجر شهيد واحد. كلام مش مظبوط، كلام واضح. هذا الحديث الذي هو من رواية ثابت بن قيس هو حديث غير إيه؟ غير صحيح. أعتقد الألباني عليه رحمة الله ذكروا فيه ضعيف سنن أبي داود. بننتقل إلى الكاتب الخامس من الكتاب الذين ذكرهم حافظ بن عساكر، وهو حنظلة ابن الربيع التميمي الأسلمي. موجودة ذاكرة الحفر ابن الحفر الذهبي في سير أعلام النبلاء ومعلق عليها. مش موضوع أنا ملزم بالكلام اللي قدامي، ماشي؟ ما أستطيع إن أنا أجيب من برا أحط، لما أجي أتكلم بقى عليه هو شخصيا أقول لك إيه اللي صح وإيه اللي ما صحش. أنا ملزم بالكتاب اللي قدامي، لو موجودة الرواية دي كنت علقت عليها، ماشي؟ بقول لكن زي ما قلت لك هتلاقيها عند حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. بقول الخامس من الكتاب هو حنظلة ابن الربيع التميمي الأسدي هذا. وهو الحافظ ابن عساكر ذكر له حديثا واحدا وعقب هذا الحديث بقوله وسيأتي ذكره في حرف الحاء من هذا الكتاب إن شاء الله. يعني لو عايز يقول لك بس أنا اديتك برشام كده حاجة كده، مش عايز أقول برشام، ظاهرة كده من بستان حنظلة، لكن ترجمته لسه هتيجي في حرف الايه؟ الحاء. وده لما نوصل إن شاء الله تعالى للجزء الخمستاشر وعليك خير، يعني نقول يعني بعد يعني تقريبا 10 سنين كده. جزء الخمستاشر في الترجمة هتكون رقم 1821. لكن هو زي ما قلت لك اتطف لك زهرة من بستان الحنظلة. واقتطفها ليه؟ جابها ليه؟ لأنها هي الدليل على أنه كان كاتبا بس، فأتى لك بدليل عشان يقول لك أنه كاتب. خلاص؟ ترجمته بقى هتجيلك لسه كما قلت في الجزء الخمستاشر. فبيقول ايه بقى؟ جايب سند رواية، وهذه رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده، ولذلك هو جايبها من طريق أحمد، وبقول رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده، رواية صحيحة خلاص؟ فجايبها من طريق أحمد. الإمام أحمد في مسنده جايب هذه الرواية لحنظلة معنول لها بإيه بقى؟ معنول لها بإيه؟ بيقول حديث حنظلة الكاتب. شوف الرواية بيقول فيها ايه؟ حديث ايه؟ حنظلة ايه؟ الكاتب. يعني معروف انه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سند الرواية دي بيقول بيها عن قتادة عن حنظلة الكاتب. خلاص؟ او حدثنا قتادة عن حنظلة الكاتب. يبقى هو جايبها بس عشان مكتوب فيها حنظلة ليه؟ ها؟ الكاتب. بس جاب الرواية بقى كلها.